الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الأحد الذي نتذاكر فيه المصطلح من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، ونثني إن شاء الله بمذاكرة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. من أواخر ما أخذناها وألخص، أخذنا مصطلح الحديث قبل هذا هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. من أواخر ما قرأناه وتذاكرناه الوجادة، وتقدم تعريف الحافظ ابن حجر للوجادة، وهي أن يجد التلميذ بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان. وقد اشترط المحدثون للعمل بالوجادة، اشترطوا شرطا يعد شرطا أساسيا، وهو الإذن، فإنهم يتسامحون في العمل بالوجادة إذا وجد الإذن من الشيخ للتلميذ بالرواية عنه. وهذه هي الصلة العلمية ضرورية لإجراء بعض الأنواع كما مر، وكما الحال ها هنا، وكما سيأتي إن شاء الله. فقالوا الوجادة، وهي وجود التلميذ بخط يعرفه كتبا لا يروي منها إلا أن تكون له أو يكون له إذن عن شيخه بالرواية عنه. وإذا ما روى عن شيخه بالوجادة هل له أن يعبر بالإخبار فيقول: أخبرني، بمجرد وقوفه على خط شيخه من كتاب له، أم لا يسوغ أن يذكر أخبرني؟ يقول الحافظ ابن حجر: لا يسوغ، لا يسوغ في الوجادة إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. وما رأي الحافظ ابن حجر فيمن أطلق ذلك بالصفات المذكورة؟ غلطهم الحافظ ابن حجر، قال: من استجاز ذلك بالصفات المذكورة فقد غلط، ونصه: وأطلق قوم ذلك فغلطوا، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ومما مر بنا من صيغ التحمل، تحمل الحديث، ما يسمى بالوصية. والمراد بالوصية أن يوصي الشيخ، ما أخذنا هذا؟ الوجادة. ها؟ عند الوجادة. ها. طيب إذن خلاص وقفنا عند الوجادة، ما أخذنا الوجادة. بسم الله نقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وكذلك الشرط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. قال رحمني الله وإياكم وإياه: وكذا اشترط الإذن في الوجادة، أن يأذن الشيخ للتلميذ في طريق من طرق تحمل الحديث، وإن كان هو دون بقية الطرائق التي تقدمت وعلى رأسها السماع. يقول: وكذا اشترط الإذن في الوجادة، لا بد من الإذن أن يأذن له لما وجده. قال: وهي الوجادة ما هي؟ قال: أن يجد بخط يعرف كاتبه، عاصره أو لم يعاصره، يجد بخط شيخ يعرف ذلك الخط ولمن هو، سواء عاصره أم لم يعاصره، فيقول بعد وجوده: وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، لا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، لكن له أن يقيد فيقول: أخبرني فيما قرأت بخطه. لا يجوز له أن يطلق، ولكن يجوز له أن يقيد فيقول: أخبرني فيما قرأت بخطه، ويقيد فيقول: أخبرني بقراءتي بخطه. وهاتان الصورتان فيما يتعلق بالعمل بالوجادة لا خلاف فيهما، على خلاف الإطلاق الأول. قال رحمه الله: إلا إن كان له منه، لا يصح له أن يطلق الإخبار بالوجادة إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. إذن بالرواية عنه، أي أن يأذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه. وأطلق قوم ذلك، أي أطلقوا أخبرني لما وجدوه بدون تقييد، بدون تقييد، فغلطوا. وللعمل به لدى الأئمة الشافعية ثلاثة أقوال للعمل بالوجادة، وهي طريق من طرق التحمل، ثلاثة أقوال: وجوب العمل به، وجوب العمل بالوجادة، وذهب إليه عدد من أصحاب الشافعي رحمهم الله. الأمر الثاني أو القسم الثاني منهم: الامتناع قياسا على المرسل، قاسوه على المرسل، قالوا: المرسل من قسم الضعيف، وكذلك ما يتعلق بالوجادة فهي أضعف وأضعف قياسا على المرسل. القسم الثالث من الأئمة الشافعية ذهبوا ومالوا إلى جوازه، وجزم به الشافعي نفسه. والمذهب الأول رجحه العراقي رحمه الله، وهو أيضا من أئمة الشافعية، وهو الأصوب. قال: وهو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لانقطاع الرواية بالسماع والتحديث والإخبار، فبقيت طرائق التحمل معمول بها على ضعفها، ومنها الإجازة ومنها الوجادة، منها الإجازة ومنها الوجادة. ولعل قول من يستدل على جواز العمل بالوجادة الحديث المخرج في السنن، وهو حديث ثابت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: أي الخلق أعجب إليكم؟ فقالوا: الملائكة. فقال: ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا فنحن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. يجدون صحفا أي مكتوبة، يجدون من الوجادة، فيؤمنون بما فيها. وهذا بلا ريب أنه دليل يقوي قول من قال، وبما جزم به الإمام الشافعي على جوازه لا سيما في الأعصار المتأخرة، كما رجح ذلك الإمام العراقي وصوبه بأرفع أسلوب في التصويب والترجيح، فقال وهو الأصوب الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار المتأخرة، لا يتجه غيره في هذه الأعصار المتأخرة. نعم. طيب، قال رحمه الله وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الآئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. قال رحمه الله وكذلك من طرق التحمل للحديث والسنة الوصية، الوصية بالكتاب. ما المراد بالوصية بالكتاب؟ قال أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين من تلاميذه أو من غيرهم بأصله أو بأصوله. ما المراد بالأصل؟ الكتاب الذي حوى مسموعات الشيخ، الكتاب الذي حوى مسموعات الشيخ، أو بأصول عدد من الكتب التي احتوت على مسموعاته ومروياته، يعبر عنها بالأصل للواحد وللعدد بالأصول. يقول رحمه الله من الطرائق المعتبرة عند أهل الحديث لتحمل الحديث الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي يعني الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، مع إعلامه له بأن يرويه عنه. يقول له هذا الكتاب هو أصلي المسموع، هذا الكتاب أصلي المسموع، فرويه عني، فرويه عني. يقول يوصي عند موته أو سفر لشخص معين بأصله أو أصوله من غير رواية، هنا ما في رواية، الأصل أن يوصي، يقول له هذا كتابي. قال قوم من الأئمة المتقدمين كابن سيرين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. إيش تعليل هذا الرأي؟ عندما يأتي شيخ عند موته يقول له يا ولدي يا بني يا تلميذي يا إمام لقرين له، هذا كتابي، هذا مسموعي، هذا مرويي، يقولون ما دفع إليه أصله إلا وقد وثق به، فله أن يرويه بمجرد هذه الوصية ولو لم يقل له اروي أو أجزتك الرواية عني. هذا مذهب الأقل. مذهب الجمهور والأكثر قال لا يصح له أن يروي عنه الكتاب إلا إن كان له منه إجازة، إلا إن كان له منه إجازة. وشدد ابن الصلاح رحمه الله تعالى في هذا، شدد غاية التشديد في هذا، فقال القول بجواز الرواية بالوصية زلة عالم. قال القول بجواز الرواية بالوصية زلة عالم. إيش التعليل؟ كما عللنا للأولين هذا تعليل للآخرين. قال ابن الصلاح وأمثاله قال أن دفعه الكتاب ما فيه إجازة رواية، خذ الكتاب اقرأ فيه انتفع به ها تفقه فيه، لكن ما فيه أنه يجيز له أن يروي منه حذرا من أن يكون به شيء من الخلل فيتجاسر الذي أوصي له بالكتاب أن يروي حالة كون الكتاب يحتاج إلى نظر واعتبار. فإذا عندنا فيما يتعلق بالوصية وهو ما يوصي به من كتاب من أصل أو أصول مسموعة لدى الشيخ مذهبان: مذهب بعض العلماء أنه لا تصح له الرواية منه إلا أن تكون له إجازة عامة، فيندرج هذا الأصل وتندرج هذه الأصول ضمن الإجازة العامة. مذهب الجمهور أنه لا يصح العمل بمثل هذا، لا يصح العمل بمثل هذا. وشدد ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال: وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. هذا مذهب الجمهور. وشدد ابن الصلاح فقال: من يجيز مطلقا يعد التجويز زلة عالم، يعد التجويز زلة عالم. نعم. قال رحمه الله: وكذا اشتراط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. قال رحمه الله: ومن طرائق تحمل الحديث الإعلام. الإعلام هو الإخبار والإنباء. قال: وكذا اشترطوا في صحة تحمل الحديث عن طريق الإعلام، اشترطوا الإذن بالرواية. لا يجيز أهل الحديث العمل بالإعلام إلا أن يكون هذا المعلم، أن تكون له إجازة إذن بالرواية، أن يكون له إذن بالرواية. طيب، ما هو الإعلام؟ قال: أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. يقول الشيخ للتلميذ: هذا كتابي عن شيخي، هذا كتابي عن شيخي، أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة، إن كان له منه إجازة اعتبر، أي ذلك الإعلام. إن كانت له منه إجازة اعتبر ذلك الإعلام، وله أن يروي عنه ذلك الكتاب الذي تحمله عنه بالإعلام، قال: فإن لم يكن له إجازة فلا عبرة بذلك، لا عبرة بذلك الإعلام كالإجازة العامة. هذا سيأتي له كلام مستقل. عندنا في الإعلام مذهبان: مذهب بعض القدماء أنهم يجيزون العمل بالإعلام، منهم ابن جريج الزهري، عبيد الله بن عمر العمري، عبد الملك ابن حبيب، عبد السيد المعروف بابن الصباغ في كتابه الشامل، وهو أجود كتب الفروع لدى الشافعية، كتاب الشامل لعبد السيد المعروف بابن الصباغ، هذا أجود وأثبت نقلا فيما يتعلق بفقه الفروع لدى الأئمة الشافعية. كل هؤلاء قالوا: يجوز العمل بالإعلام وإن لم يكن له إذن بالإجازة، ومما ورد في هذا أن ابن جريج أتى هشام بن عروة كما روى ذلك عنه محمد بن عمر الواقدي، فقال له: هذا أصلك أو كتابك؟ قال نعم، ثم انصرف. فطفق من بعد يقول ابن جريج حدثني هشام بن عروة وأخبرني هشام بن عروة. استجاز الرواية بالإعلام، استجاز الرواية بالإعلام. طيب، كذلك عبد الملك ابن حبيب أيضا كان يستجيز هذا العمل، حتى إنه أتى مرة لشيخه أسد بن موسى المعروف بأسد السنة، فقال له: هذه الصحف ترويها عن شيوخك؟ قال نعم، ثم انصرف. هذا إعلام، إعلام، ما قال له يروي عني، أعلمه، قال نعم هذه الصحف أسد بن موسى. قال لعبد الملك بن حبيب: نعم هذه الصحف أرويها عن شيوخي. ذهب فطفق يرويها عنه، وهو من أكثر الناس تجويزا للإعلام. فقيل لأسد بن موسى: أنت ترى الإجازة؟ قال: لا ما أراها. فقيل له: تلميذك هذا ابن حبيب يروي عنك؟ قال: ما أدري، لا أدري إيش هذا. قال: ما أدري إيش هذا، إيش يعني، أي شيء هذا، لأنه لا يرى وذاك يرى، لا يرى الإجازة في مثل هذه الحالة بالإعلام، وعبد الملك يراها. ولكل مجتهد نصيب، ولكل مجتهد نصيب. أما جمهور أهل الحديث والعلماء فإنهم لا يرون العمل بالإعلام بمجرد أن يقول هذا كتاب، يعني هذا متصور عندما أدفع لك كتاب أقول لك هذا مسموعي عن شيخي، ها؟ ما لك أن تقول أخبرني فلان عن شيخه، إلا إذا كان لك مني أو له من شيخه إجازة، إذن بالإجازة. هذا هو مذهب الجمهور، وذهب من ذهب كما ذكرت، وهم متقدمون: ابن جريج والزهري وعبيد الله ابن عمر العمري، وفي بعض المصادر عبد الله ابن عمر العمري، ولعله تصحف لأن ثمة فرقا بين هذين الراويين. نعم. قال رحمه الله: فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. ولا عبرة بذلك، هذا على مذهب الجمهور، واعتبر على مذهب الأقل وإن كان منهما إما كابن جري والزهري. نعم. قال: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. طيب، نتدبر في هذه الأسطر يا أخواننا، والله يعين إخواننا الزائرين. يقول: إن لم يكن في الإعلام للتلميذ إجازة من شيخه فلا عبرة بهذا الإعلام، ينتفع بالكتاب، ينتفع بهذا الأصل، يستفيد منه، لكن لا يروي لغيره، لأنه لا إذن بالإجازة لشيخه له. طيب، قال: كالإجازة العامة، أي لا اعتبار بالإجازة العامة، لا اعتبار بالإعلام إذا لم يقرن بإجازة، بالإذن بالإجازة، سواء بسواء كالإجازة العامة. الإجازة العامة ما هي؟ أن يجيز الشيخ على بصيغة من صيغ العموم. سيأتي التمثيل، يقول: أجزت المسلمين، أجزت المسلمين، هذه الإجازة فيها قوة وفيها رائحة كون هذا الذي أجيز له لديه علم، لكن ليست هي بآخر المطاف في إثبات علم لدى فلان. ليس من قال عندي 10 مجلدات ضخمة كلها إجازات عن شيوخي معناه أنه يلقى له بعصا التسيار والترحال فيقال: ما شاء الله، عالم علامة وبحر فهامة، كما هو واقع حال أحد من أجيز له وجمعت إجازاته في مجلدات عديدة، والذين جربوه وخبروه قالوا: إذا جلسنا يلحن لحنا فاحشا في النطق بالأحاديث النبوية. ومع هذا تلتقط له مجلدات مطولة في الإجازات. فلعل الله عز وجل شرح صدره، يعني هذا أقل ما يقال، لعل الله شرح صدره يعني يسمع بالشرق والغرب شيوخ لهم إجازات يرتحل إليهم ويفرغ نفسه ويحبو على ركبتيه بين ركبهم ويأخذ الإجازات حتى تتامت مجلدات في الإجازات. لكن ليس كل من حاز الإجازات يعني يشار إليه بأنه عالم علامة وبحر فهامة، فليتنبه إلى هذا، لأن بعض الناس يقول ما شاء الله أنا ارتحلت في صيف هذا العام إلى بلد كذا واستجزت قراءة للكتب الستة في مدة أسبوع أو شهر، وهذا ليس بآخر المطاف فيما يتعلق بالعلم، لكن هذا ضرب من ضروب الرواية، نقول جزاه الله خيرا أبقى على الإسناد. لكن يتنبه أن هذا ليس هو العلم، العلم الحفظ، العلم التدبر، ها العلم الحفظ، العلم التدبر. فليتنبه من له عناية بالإجازة، باب طيب بلا ريب أنه يبقي على هذه الخصيصة لهذه الأمة، وهي الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء، لكنه ليس بآخر المنتهى حتى لا يتوهم أن مجرد من ختم. وهذا نراها الآن بأم عيوننا من بعض الإخوة عندما يأتينا من الشرق إلى الغرب، كل واحد ما شاء الله عنده إجازة طويلة عريضة. قال أنا جلهم يقول استجزنا في الكتب الستة، نقول له افتح صحيح البخاري بسم الله، اقرأ من صحيح سند، بس حديث واحد، لا تقرأ لي 9000 بالمكرر، اقرأ حديثا واحدا. يعني يذكر المؤنث ويؤنث المذكر ولا يكاد نطقه بكلمة رسول الله، وهو أفصح من نطق بالضاد يبين. أنت ختمت الكتب الستة وأخذت إجازة، هات وريني الإجازة، في إجازة. لكن المشكل في مثل هذا أن يبقى على هذا النهج وهذا السنن، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا سيما ما يتعلق باللحن في حديث رسول الله. فقد قال العلماء إنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أفصح من نطق بالضاد. لكن ينبغي مزاحمة الناس في طلب الأسانيد والإجازات. نعم، قال كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. إيش الفرق بين المجاز له والمجاز به؟ المجاز له هو الشخص الذي أجيز له، من أجيز له من قبل شيخه. المجاز به الكتاب الذي أجيز هذا الشخص به له. قال رحمه الله: مثل الإعلام الذي يخلو من الإذن بالإجازة كمثل الإجازة العامة، في المجاز له لا في المجاز به، لأن الإجازة العامة لا يعتد بها لمن أجيز له على وجه العموم كائنا ما كان المجاز به، سواء كان خاصا كصحيح البخاري أو عاما كأجزت أهل العصر جميع مروياتي، أجزت أهل العصر جميع مروياتي. علم؟ طيب نسترجع، بس بلاش نسترجع بقى البقية، نسترجع هذا المقطع، أقول نسترجع هذا المقطع. يقول: الإعلام المجرد عن الإذن بالإجازة مثله كمثل الإجازة العامة. ثم رجع فقال: المجاز الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. ما المراد بالمجاز له؟ ما المراد بالمجاز به؟ ما المراد بالإجازة العامة؟ على ما يقرر الحافظ ابن حجر: الملحقة بالإعلام الذي تجرد من الإذن بالإجازة. بسم الله، ثلاثة. نعم، بسم الله. أولا اسمك، الوجه مألوف لكن نعم. إبراهيم سعيد. نعم يا شيخ إبراهيم. نعم، المجاز له الذي أجيز له من البشر أو من التلاميذ. نعم، المجاز به الكتاب أو الأصل المسموع المروي. طيب، قال رحمه الله: كالإجازة العامة. كالإجازة هنا يعني إيش التشبيه هنا؟ الإعلام المجرد عن الإذن بالإجازة كالإجازة العامة يعتد بها؟ لا يعتد بها، لا يعتد بها، نعم لا يعتد بها. طيب، قال كأن يقول، شوف الإجازة العامة، أجزت لجميع المسلمين، جميع المسلمين منهم سوقا، منهم طلاب، منهم عالمين، منهم غير عالمين، ها؟ يقول أجزت لجميع المسلمين، هذا مثال. مثال ثاني، أو أجزت لمن أدرك حياتي، كل من أدرك حياتي فأنا قد أجزته، يعني توسع، توسع، إجازة عامة. أو لأهل الإقليم، شوف بدأ يخص بعدما عم، بدأ يخص. أولا أجزت لجميع المسلمين، أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لأهل الإقليم، الإقليم أوسع من البلد، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أخص أجزت لأهل البلدة الفلانية كالمدينة مثلا، أن يقول أحد علمائها يقول أجزت لأهل المدينة بالرواية عني، برواية أصولي، برواية الحديث عني، برواية الكتب الستة عني. يقول هو الضمير يرجع إلى البلدة الفلانية، البلدة الفلانية، يعني عندنا شوف أجزت للمسلمين، أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لأهل الإقليم، أجزت لأهل البلد الفلاني. يقول هو يعني الإجازة لأهل بلد معين، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ها؟ هذا الإجازة لأهل البلد الفلانية أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، أقرب للعمل به والأخذ بهذه الإجازة لو صح الأخذ بها. إيش التعليل؟ إيش التعليل؟ شوف التعليل، قال لقرب الانحصار، لقرب الانحصار. إيش معنى قرب الانحصار؟ يعني الآن لو قلت لك أجزت لجميع المسلمين، أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لأهل الإقليم، أجزت لأهل البلد الفلاني المعين، أيها أقرب، أيها أقرب للحصر، أيها أقرب للحصر أو الانحصار الذي عبر عنه أبو الفضل بن حجر، أيها أقرب، أجزت لجميع المسلمين أم أجزت لأهل البلد الفلانية؟ الأخير بلا ريب، قال هو أقرب لأن يصح لو صح. لما؟ قال لقرب الانحصار، لأن الحصر في بلد معينة ليس كتعميم الكلام للمسلمين أجمعين. أي المسلمين؟ ها؟ لمن أدرك حياتي، أدرك حياتك من من أهل العصر، ممن تقدم عنهم أو عاصرك أو تأخر عنهم. قال أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، أقرب للصحة لقرب الانحصار، نعم. قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. لكن معنى هذا المفهوم، الكلام هذا إيش مفهومه؟ يعني لو كانت الإجازة لمعينين بمعين لا خلاف في العمل بها، لا خلاف في العمل بها، تكون أشبه ما يكون بالإعلام المقرون بإيش؟ بالإعلام المقرون بالإذن بالإجازة، بالإذن بالإجازة. خلى الإعلام عن الإذن بالإجازة أشبه ما يكون بالإجازة العامة. إيش صورة الإجازة العامة؟ أجزت للمسلمين أجمعين. قال للمجاز له لا للمجاز به، يعني يستوي ما أجيز به في حالة فقد من أجيز له على سبيل العموم، يستوي أن يجاز لشيء مخصوص ككتاب البخاري أو لكتبي ولأصولي. ثبت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، ثبت من وجه، ثبت لي المقارنة بين الإعلام فيما يتعلق بجواز الأخذ بالإعلام متى، جواز الأخذ بالإجازة متى. ها نعم، ارفع صوتك وتصرخ بالإذن بالإجازة، ماشي، هذه كتبي، أجزتك وقبل ومن قبل ما يعني ما هو بلازم أن يقول في الوقت نفسه هذا أصلي أجسك أن ترويه عني ما دام في إجازة عامة سابقة. نعم يدخل فيه السابق. طيب الإجازة متى يعتبر بها؟ إجازة متى يعتبر بها؟ إجازة خاصة لمعين بمعين، لشخص معين أو لأشخاص معينين بأصول معينة، لا خلاف في العمل بهذا الإعلام ولا خلاف للعمل في هذا بهذا النوع من الإجازة. أما الإجازة العامة والعموم هنا لمعين لغير معين في شيء معين لمعين أو لغير معين، هذا وجوده كعدمه كالإذن الذي خلى من الإجازة كالإعلام الخالي من الإجازة. نعم. قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. المبهم ما فيه راوي لم يسم، المهمل من سمي ولكن لم تعرف عينه بأن لم يذكر باسم أو كنية أو لقب اشتهر به، هذا مهمل، هذا مهمل. طبعا أول ما يدخل في المجهول مجهول العين، وهو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد، يدخل فيه مجهول الحال، يدخل فيه مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر، يدخل فيه المبهم والمهمل. نعم. قال وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح. إن عطفه كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان لحبه له وثقته به، قال أجزت له ولمن سيولد له لفلان، وقد قيل إن عطفه نعم إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود يعني أجزت لك ولولدك، يقول إن عطفه على موجود صح، أما غير موجود فهذا لا يصح. نعم. قال وقد قيل إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، الأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، وكذلك الإجازة لموجود يعني موجود من تلاميذه أو من غيرهم أو معدوم غير موجود، لكنها معلقة بشرط المشيئة، يقول أجزت لك إن شئت وأجزت لمن يولد لك إن شئت، فإن علق يقول الأقرب عدم الصحة أيضا. نعم. قال رحمه الله كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، فإن هذا تجوز. فإن هذا كيف؟ لا نعم وقد نعم أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، فإن قول الشيخ أجز لتلميذي أجزت لك إن شئت هذا يصح العمل به لاندفاع الجهالة عنه، لاندفاع الجهالة عنه. نعم نعم. وهذا سيأتي لسه ما جئنا إليه. أو أجزت لمن شاء فلان لا أن يقول أجزت لك إن شئت، يعني أجزت لك هنا معين، إن شئت معلق، هذا المراد بالتعليق هنا، علقت بشرط مشيئة الغير، موجود عندنا الكلام موجود لكن سيأتي. عنده سقط هي طبعا إيش خلاص صحح السقط. نعم. قال وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول. هذا على الأصح في جميع ذلك أنه إذا لم تكن هذه القرائن والشرائط متوفرة لهذه الصور وأمثلة فإنها كالإجازة العامة كالإعلام غير المقرون بالإذن بالإجازة لا يصح العمل بها. قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. حكاه عن جماعة من مشايخه كأبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي. نعم. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء. هذا يبين لك أنه ما من مسألة في مثل هذه المسائل العلمية إلا ويوجد فيها مخالف، ولكن ليس العبرة بقول الأقل وبقول المخالف، ولكن العبرة بقول الجمهور والأكثر، لأن في الغالب الاجتماع اجتماع لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، فما بالك إذا ما كانوا من الخلص والصفوة والنقاوة وهم العلماء، وما بالك فيما لو كانوا من العلماء الراسخين في هذا العلم الذي يتكلمون فيه، مثل علم الحديث أو علم المصطلح، فإن الاعتبار بقولهم لا بقول المخالفين لهم. نعم. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله ابن منده. واستعمل نعم. واستعمل الإجازة للمعدوم الذي لم يوجد بعد من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله ابن منده. نعم. قال واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر ابن أبي ابن خيثمة ابن أبي خيثمة، أبو بكر ابن أبي خيثمة صاحب العلم المشهور وصاحب التاريخ، والمراد بالمعلقة هو ما تقدم. نعم. الإجازة المعلقة بشرط مشيئة الغير، الإجازة المعلقة بشرط مشيئة الغير. نعم. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وهو أبو جعفر محمد بن حسين، كأبي جعفر محمد بن حسين الكاتب البغدادي، الكاتب البغدادي أبو جعفر محمد بن حسين الكاتب البغدادي في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. والترتيب المعجمي ليس كما يدعى في هذا الزمان من المثقفين والعصريين بأن المسلمين ما كانوا يعرفون كيف يرتبون تراثهم ولا كيف يرتبون أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جاء المستشرقون فعلموهم. نعم، لا ينكر أن المستشرقين من مئات السنين أخرجوا كثيرا من التراث إخراجا علميا دقيقا، لا لأنهم مؤمنون ومسلمون، ولكن لأنهم يتبعون مبدأ العلم للعلم، العلم للعلم، فأخرجوا من التراث ما إخراجه أدق من إخراج المسلمين، لكن ما يتعلق بتنظيم المادة العلمية قديم قديم قديم جدا، وليس في هذا العصر كالترتيب المعجمي. يقول هنا أبو جعفر الكاتب البغدادي هو من جمع كثير بعض الحروف في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. من هم هؤلاء المجموعون؟ من روى بالإجازة العامة، لأن فيه تيسيرا على الأمة، الرواية بالإجازة العامة تعليل تجويزها والقول بصحتها، لأن فيه توسيعا لباب الرواية. نعم. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح رحمه الله توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، أي هذا وجه من وجوه الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في معاني في المصطلحات، في معاني بعض المصطلحات لا في جميع مصطلحات الحديث، وهذا وجه من الوجوه. عند القدماء لا عبرة بالإجازة العامة لما يقع فيها من خلل ومن دخن، لكن المتأخرين استقر العمل بها لأن فيها تيسيرا وتوسعا في باب الرواية. نعم. قال رحمه الله وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور بهذه المشاهد وبهذه الأمثلة التي ذكرت، وهي دون ما يتعلق بأصل القبول لهذا النوع وهو الإجازة. قال فإنها من معين لمعين في معين، من شيخ معين لتلميذ معين لأصل معين، هذا بلا ريب أن الجمهور على العمل به. أما ما ورد من صور فيها هانات وفيها شيء من الدخن، قال إذا كان الأصل دون السماع بالاتفاق، الإجازة دون السماع، فما فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فهي أنزل درجة وأضعف. نعم. قال: فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا، نعم، الأصل في المعضل هو ما سقط منه راويان على التوالي من موضع واحد، الأصل في المعضل ما سقط منه راويان على التوالي في موضع واحد. هنا يريد ما كان السقط فيه كبيرا من أعضله أي أعياه. يقول: بدلا من أن نروي أحاديث معضلة وقد تكون معلقة بلا سند، ها، يقول: لا أقل من أن تكون لنا فيها إجازة، وإن كانت عامة، وإن كان في بعض صورها نقائص تؤدي إلى نقائض، لكن العمل بهذه الإجازات على ما فيها من ضعف أولى من إيراد الحديث معضلا بلا سند. فلا يريد بالإعضال هنا ما سقط من إسناده راويان فأكثر، ولكن يريد ما سقط من إسناده يعني رواة، وقد يعلق الحديث فيحذف الإسناد برمته، والله أعلى وأعلم. نعم.